القاهرة تقدم مين؟ ضربة حظ يسعدني ساكم للبلد وبيلا وانت البرابند أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدية في ضربة حظ بنستناها على بال ما تشرب واحد شاي شاي وضربة حظ بتيجي ولا على البال طبق هي وفي نصف حياتنا هم الحظ على تبقى الحظ وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور اهو انت الحظ يا حظ يا حظ ايه بالدنيا بقى مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا وضربة حظ جديدة هيا نرحب بالفنان فيصل خرشت لا لا لا لا لا الفنان القدير الأستاذ فيصل خرشت كل سنة وحضرتك طيب وأهلا بحضرتك معنا في ضربة حظ أهلا وسهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين في ضربة حظ يا ترى دخول حضرتك عالم المونولوج كان مقصود ولا كان ضربة حظ؟ والله ما كانش مقصود قوي وما كانش ضربة حظ قوي يعني أنا كنت بحب الغناء وبحب تقليد المدرسين والباع الجائلين وكده ثم تطور الأمر بعد كده بقى الموضوع احترافي يعني بدأت أقول مونولوجات تعجب الناس وكده فالموضوع كان مقصود كان مقصود يعني ما كانش ضربة حظ الفنان القدير الأستاذ فيصل خرشت العمل اللي حضرتك بتعتبره فعلا في حياتك كان ضربة حظ اللي كان ضربة حظ أيام عملت سكتش عن مبادرة السلام وكنت عسكري في القوات المسلحة وقدمت قدام الرئيس أنور السادات وأشاد بي وأمر بترقيتي ترقية استثنائية فكان ضربة حظ لأنها حولتني من جندي في القوات المسلحة إلى فنان في القوات المسلحة بقت كل القوات المسلحة تعرفني وبدأت أشتغل من هنا يعني كانت ضربة الحظ الجميلة يعني الفنان القدير فيصل خرشد يا ترى عمل حضرتك مع ديزني كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ ده كان ضربة حظ ليه بقى؟ كان عندي برنامج بعمله مع الراحلة القديرة الفنانة في ريال صالح وبعدين عملت معها شخصيات كتير جدا واتزع البرنامج عادي جدا وعدى مرور الكرام الاسبوع اللي بعده على طول كان في برنامج اسمه 8 في 1 8 في 1 ده بيعمل ايه بيجيب احلى حاجة اذيعت في كل قناة الاسبوع اللي فات ويذيعها في حلقة واحدة فراحوا جايبين الفقرة بتاعتي اللي اذيعت مع الاستاذة فريال صالح جابوني كأحلى فقرة اذيعت في القناة التانية ومن هنا شافني الاستاذ سمير حبيب كان اتفرج عليها وشافني واتصل بيا وقال لي شركة ديزني عايزين يعملوا معاك تعاقد عملت تيست صوت على الشخصية اللي عايزينها من ضمن حوالي 16 او 17 حد كده فبعتوا ردوا عليه قالوا له فيصل خرشد اكسلاند الفنان القدير فيصل خرشد مين الفنان اللي كان نفسك جدا تشتغل معاه وبتعتبر ان عملك معاه كان فعلا هيكون ضربة حظ بلا شك طبعا كلنا كنا نتمنى نشتغل مع عادل امام يعني الزعيم عادل امام هو طبعا شخصيه جميله جدا ومتواكب مع العصور او الازمنه اللي عدينا بيها وفعلا كان نفسي اشتغل معاه انما ما حصلش نصيب يعني ولكن طبعا هو صديق جميل قوي ولذيذ قوي كان نفسي فعلا اشتغل معاه الفنان القدير فيصل خرشد مين الشخص اللي في حياة حضرتك بتعتبره ضربة حظ؟ الفنان مدحت صالح طبعا يمكن مش كل الناس تعرفه وكل السادة المستمعين يعرفوا ان انا اصدق وأحن وأجدع وأجمل صاحب أنا صاحبته في حياتي كلها نمبر ون يعني في حياتي عشرة العمر كلها الفنان مدحت صالح لان انا ومدحت احنا اصدقاء من زمان قوي، وكان عندنا واحنا شباب صغيرين 13 و14 سنة كان عندنا الاحلام اللي كنا بنحلم اللي احنا فيها دلوقتي، كنا بنحلمها مع بعض، واقول له امتى تبقى زي عبد الحليم حافظ وانا زي عبد السلام النابلسي وانا وياي بعيش يعني نقعد نقول الكلام ده. فكان كانت احلام جميلة قوي، ورحلة كفاح مزدوجة مشيناها مع بعض، فكل ما كان بينجح في حاجة كنت بفرح جدا، وانا كل ما انجح في حاجة هو بيفرح جدا، والحمد لله رب العالمين ان احنا الاتنين وصلنا للي احنا كنا عايزينه. ربنا يديله الصحة ويديله طولة العمر يا رب، ويسعد جماهيره اكتر. كانت ضربة حظ طبعا ان انا يكون صاحبي مدحت صالح النجم الفنان المتألق ذو الحنجرة الذهبية، لان صوته ذهب بجد، ربنا يحفظه يا رب ويخليه لأسرته وأولاده والجمهوره. الفنان القدير فيصل خرشد، لو سألت حضرتك عن العمل اللي بتتمنى تعمله في الوقت الحالي وبتعتبر انك لو عملته هتبقى فعلا هي دي ضربة الحظ. يا رب بقى انا مفروض ان انا بجهز لشوية حاجات كده، عايزة تبقى على نفس المستوى اللي انا كنت بقدم فيه حاجات بجهز لها، بس هو طبعا التجهيز للكوميديا بيبقى صعب قوي، لانه انا معيش منتج، يعني انا غير الممثل وغير المطرب، المطرب بيبقى معاه ملحن ومعاه مؤلف ومعاه موزع ومعاه منتج، الممثل نفس الشيء بيبقى معاه سيناريست وبيبقى معاه مخرج وبيبقى معاه منتج، كل انا كل دول يعني انا بقى واحد. فالمهنة صعبة قوي، انا اللي بختار الموضوع وانا اللي بنتجه وانا اللي بصرف عليه، فبحضر لحاجة كده ان شاء الله يا رب تطلع حلوة وتبقى ضربة حظ جميلة تنقلني العالم تاني. يعني الفنان القدير فيصل خرشد في الوقت الحالي المونولوج في مصر محتاج ضربة حظ؟ اكيد طبعا، لان طبعا في الفترة اللي فاتت اندثر المونولوج شوية نظرا للتغيرات اللي تطرق على مجتمعنا، يعني دخول السوشيال ميديا كان ليه تأثير جامد جدا. لما كنت زمان مثلا ممكن اعمل حفلة فاقول فيها شغل، وبعدين اقوله تاني يوم في نفس في حفلة تانية، واقوله تالت يوم في منطقة تالتة، ورابع يوم في منطقة رابعة وكده، ده خلاص مبقاش موجود دلوقتي، لان اول ما هطلع على اللي يقوله مع الفنان فيصل خرشد هلاقي 150 موبايل بيصوروني، وكل اللي انا بقوله ده بعد 3 دقائق على الفيسبوك وعلى النت، الدنيا كلها عارفة، فمضطر اجدد واعمل شغل جديد تاني، فعملية مرهقة جدا. فبلا شك يعني الفيسبوك او الهاي تكنولوجي اللي طار على مجتمعنا اثر بشكل كبير جدا على تطور المونولوج. يعني بنشكر حضرتك جدا الفنان القدير فيصل خرشد، سعيدنا بحضرتك جدا، وحضرتك كنت في برنامجنا فعلا ضربة حظ. ربنا خليك، انا اللي سعيد جدا، وبعتبر ان فعلا انا كنت معاك، ودي بالنسبة لي انا ضربة حظ. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة، ها، مع تحيات رشا انور.